حباب ويا بابا في الحباب اللي كانوا حباب ويا بابا وفي الحيوط اللي رابوا حباب ويا بابا وفي الخوت اللي كانوا حباب ويا بابا وفي الحمام اللي طاروا حباب ويا بابا في الرجال اللي غابوا حباب ويا بابا الله يرحم اللي ماتوا حباب ويا بابا عرضوا هارج الله عرضوا هذا عرض الله عرضوا هارج الله عرضوا هذا عرض غير الله.